السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، انتهينا من كتاب من باب القرض، نبدأ في باب الرهن. وباب الرهن هو أول عقود الاستيثاق، يعني هذا العقد مقصد مشروعيته أن يكون وثيقة بالدين. يعني إذا اقترض من إنسان قرض وأراد أن يوثق هذا الدين، فيكون بعقد آخر مرتبط بعقد الدين، ويسمى هذا العقد عقد استيثاق، عقد رهن، بحيث أنه إن تعذر سداد الدين يحق لصاحب الدين أن يأخذ دينه من المرهون. يبقى عقد الرهن ليس عقدا مستقلا بذاته، إنما هو عقد يراد به أن يكون وثيقة لعقد آخر. فالرهن عبارة عن ثلاثة أطراف: راهن ومرتهن ورهن. الرهن اللي هو السلعة أو العين المرهونة، والراهن هو اسم فاعل، هو الذي يعطي الرهن لصاحب الدين. والمرتهن اسم إيه؟ مفعول، اللي هو يأخذ الرهن وثيقة بدينه. واحد اسمه ألف والتاني اسمه به. به أقرض لألف مال، فألف أخذ المال، به قال له: من يضمن هذا المال؟ فقال: ليس هناك ضامن، ولكن عندي رهن. فقال: اعطني رهن. فأخذ رهن من اللي خد به. به اسمه مرتهن وألف اسمه إيه؟ راهن. يبقى الراهن اللي هو إيه؟ خد الدين، والمرتهن اللي هو صاحب الدين اللي ليه حق. خلاص كده؟ لأن لازم تعرف الفرق بين الراهن والمرتهن، عشان هنا هيقول لك مرتهن وراهن، فلازم تبقى أنت فاهم. المرتهن هو الذي رهن عنه الدين، عنده الدين الرهن. هو المال يجعل وثيقة بالدين. الكلمة مال هنا أعم من النقود. مال معناه أي شيء متمول، عين يجوز بيعه، ويجعل وثيقة بالدين ليستوفى منه إن تعذر وفاؤه من المدين. يبقى المقصد منه هو أنه يستوفى إن تعذر استيفاؤه من المدين، المدين اللي هو صاحب الدين اللي عليه دين، الدائن اللي هو ايه؟ صاحب المال. ماشي؟ يبقى المدين هو اللي ايه؟ هو الراهن. المدين هو الراهن، والدائن هو المرتهن. ويجوز في السفر. كلمة يجوز في السفر معناها ان هناك خلاف بين اهل العلم، وهو رجح جواز، لان لا يوجد فقيه يكتب يجوز الا ان يكون خلفها معركة. ماشي؟ وهو بيقرر المذهب. يعني مثلا كمثال، مثلا تلاقي في منار السبيل في باب قضاء الحاجة ويقول: ولا يكره البول قائما. لا يكره حكم شرعي؟ لا يكره، ده حكم شرعي؟ لا، الكراهة حكم شرعي. لا يكره يعني جائز. ما الذي حمله على أن يقول شيء جائز؟ ما في حاجات كتير جدا تجوز، ليبين أنها فيها خلاف، وهذا مذهب. يبقى إذا القاعدة أن الماتن إذا أراد أن يبين المذهب في مسألة فيها خلاف بيقررها حتى لو كانت جائزة. فبيقول هنا: ويجوز في السفر. يعني كده أن في ناس بتقول إيه؟ إن ينفعش في السفر، لقوله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. أو في الحضر، قال ابن المنذر: لا نعلم أحدا خالف فيه، يعني في الحضر، إلا مجاهدا وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعه، متفق عليه. الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتاج إلى طعام لمؤنة أهله، فاقترض من اليهود الطعام، فطبعا اليهودي يهودي ده وصف، فلم يثق في النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم رهنه الدرع آلة حرب. فالعلماء أخذوا يجوز البيع والشراء من الإيه؟ من اليهود. اليهود دولت كانوا بحرب النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ حربوا، ده هم بقى اليهود، مش شركات تعاون اليهود، هم اليهود، فبيأخذوا منها بأنه المقاطعة الاقتصادية لا يوجد في الشرع شيء اسمه مقاطعة اقتصادية إلا إذا اجتمعت الأمة على ذلك، ويستحيل اجتماع الأمة على ذلك. لا، الأصل مش واجبة إلا إذا اجتمعت الأمة على ذلك، لو اجتمعت الأمة على ذلك المقاطعة هتؤثر يعني ويكون لها نتيجة. فأما ذكر السفر فإنه خرج مخرج الغالب، وإن كنتم على سفر خرج مخرج الغالب، يصح بشروط خمس: كونه منجز، كون العقد اللي هو عقد الرهن منجز يعني حالا، لأنه يؤخذ بعقد آخر فلا يصح معلقا كالبيع، يعني واحد يقترض من واحد فقال له أنا هديك رهن الأسبوع الجاي، لا يصح. ليه؟ لأن خلاص العقد القرض خلص، الرهن اللي هيبقى الأسبوع الجاي ده افرض ما جابهوليش، ده احنا قلنا الرهن ليس عقدا مستقلا بذاته، لابد أن يكون معلق على عقد آخر. كونه مع الحق أو بعده، كلمة بعده يعني مش بعده بزمن، بعد إتمامه. يعني مثلا أنا هديك قرض، خد اتفضل القرض هوت، خلاص هات لي بقى الرهن بتاعي، ده معناه، بشرط أن يكون منجز في الحال. نعم، كونه مع الحق أو بعد الحق بالنسبة لعقد الرهن، مع الحق أو بعد الحق. طب ينفع رهن قبل الحق؟ هياخده على أساس إيه؟ أنا عايز استلف منك 10,000 جنيه، قلت لي هات لي رهن، فجبه لك وأنا جاي أخذ السلف، صح؟ بعته لك حينما تعطيني المال. طيب جيت قبلها بشهر وقلت لك خد الرهن اهو، وانا هبقى اجي اخد منك الايه؟ السلف. هل يصح العقد؟ لا، انما يتعلق صحته على اتمام العقد الثاني، صح؟ لانه هو لم يؤخذ استقلالا، احنا قلنا مش عايز حاجه اسمها عقد رهن مستقل، لابد ان يعلق على عقد اخر لانه اخذ وثيقه بعقد اخر. فإن جعله بدلا عن الكتابة فيكون في محلها، لأن هو بدل عن الكتابة، صح؟ لأن الآية وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتب، يبقى الأصل في الديون إن إحنا نكتبها، ما وجدناش كاتب يبقى في عقد آخر استثاق، اللي هو دلوقتي في العقود الحديثة دلوقتي أكثرها بالكتابة، شيكات وكمبيالات يؤخذ بها قانونا. ويصح مع ثبوته، لأن الحاجة دعيتنا مع ثبوت الدين أو الحق، يعني هو بيسمي هنا الحق، كلمة حق أعم من دين، لأن ممكن ما يبقى الحق مش دين، يكون الحق ثمن مؤخر، صداق مؤخر، ثمن سلعة بالتقسيط، يعني سماه حق العمومي. ولا يصح قبله في ظاهر المذهب، اختاره أبو بكر والقاضي، لأنه تابع للدين فلا يجوز قبله كالشهادة، احنا قلنا لو قبله بزمن يسير لا يسمى قبله أصلا، لو أنا اديته الرهن هو قلت له هنكتب بقى العقد، فكتابة العقد هو اللي بيثبت الرهن. قاله في الكافي كالشهادة، واختار أبو الخطاب صحته، وهو مذهب أبو حنيفة ومالك، انتهى. من قال بصحته أيضا يعلق على صحة عقد الدين، لو فرضنا ان الدين اصلا ما ثبتش، الرهن في يد المرتهن ملوش قيمه. الشرط الثالث كونه ممن يصح بيعه، لان ما قال الرهن الى البيع، لانه نوع تصرف في مال فلم يصح الا من جائز التصرف كالبيع. ممن يصح بيعه، دي لا اللي بعدها هي اللي انا اقصد عليها، ممن يصح بيعه يعني الشخص نفسه يصح بيعه وشراءه، لأنه يقول إلى البيع فلابد أن يصح بيعه، ما يبقاش سفيه محجور عليه وهكذا. كونه ملكه، يعني كون الرهن ملكا للعاقد، أو مأذونا له في الرهن. فرضنا صاحب الدين ده اللي هو خد الدين لم يمتلك مال، معهوش أي حاجة، والمرتهن قال له أريد رهن، فهيعمل إيه بقى؟ الراهن هيروح يستلف رهن علشان يكون عند المرتهن. يبقى الرهن ممكن يكون ملكه وممكن يكون مأذونا له في الرهن فيه. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أن الرجل إذا استعار شيئا يرهنه على دنانير معلومة عند رجل قد سماه إلى وقت معلوم ففعل، أن ذلك جائز. رجل ما عندوش حاجة خالص، فراح استلف دين من واحد، فالرجل قال له أنا بصراحة ما اضمنش حد، هات لي رهن. قال لا أمتلك شيء. قال له استعير رهن. فلابد أن يعلم الرجل اللي هيستعير منه أن هذا رهن، لأنه ممكن يضيع. يبقى ده الشرط في الرهن لو كان إعارة، أن يكون مأذونا له فيه. ومتى شرط شيئا من ذلك فخالف ورهن بغيره لم يصح، وهذا إجماع أيضا. يعني معنى كده إن هو لو فرضنا قال له أنا هاخد الشيء ده اللي هيعمله رهن وحاخده سلف ولم يبين له أنه رهن، لم يصح الرهن، ده بيبقى غصب. قال له بس أنا هشوفه هستعمله يومين واجيبه لك، واليومين دول راح اداه ايه رهن الواحد بدون علم، دي خيانه، فلا تصح الاعاره ولا تصح وهو ضمنها. حكاه ابن المنذر: وان رهنه باكثر احتمل ان يبطل في الكل. اكثر يعني اكثر من الدين، عليه 1000 جنيه فراح رهنوا حاجه ب 10,000 جنيه. هنا بيقول احتمل ان يبطل في الكل في الرهن والدين، والصحيح انه لا يبطل، لأنه يستطيع أن يأخذ ما له ويعطيه الباقي. الحاجة ب10,000 جنيه والدين ب1000، هنقول له خلاص لما هتبيع الدين، هتبيع الشيء ده هتاخد 1000 جنيه منهم وتعطيه الباقي، فيصح على الراجح. حتى هنا ذكرها بصيغة الاحتمال، الاحتمال يعني ضعيفة. واحتمل أن يصح في المأذون ويبطل في الزائد كتفريق الصفقة. فإن أطلق الإذن في الرهن قال القاضي يصح، يعني المعير بقى قال له رهنها كما شئت يصح، وله رهنه بما شاء، وهو أحد قولي الشافعي، والآخر لا يجوز حتى يبين قدره وصفته وحلوله وتأجيله. المعير يبقى عارف كل حاجة. فإن تلف ضمنه الراهن، لأن العارية مضمونة في جميع الأحوال، الراهن بيضمن العارية الموقوفة على الرهن. فإن فك المعير الرهن بغير إذن الراهن محتسبا بالرجوع فهل يرجع؟ جه المعير اللي سلفه الحاجة عشان يرهنها، راح للمرتهن وقال له فكها، خد فلوسك اهي وهات لي الرهن بتاع الراجل ده وانا هبقى ايه اخد منه الفلوس. شوف العبارة بتقول ايه. فإن فك المعير الرهن بغير إذن الراهن محتسبا بالرجوع فهل يرجع؟ على الرهن بناء على ما إذا قضى دينه بغير إذنه. المسألة دي مسألة مهمة، هي قاعدة عامة وبعدين هننزلها على الرهن. هل يحق للمتبرع، هل يحق للمتبرع الرجوع بتبرعه إذا نوى ذلك؟ يعني مثلا واحد عليه دين لواحد، ماشي، وهذا الرجل في ضائقة مادية، فأنا عشان أفك ضائقته من غير ما يعرف رحت لصاحب الدين قلت له عليه كام؟ قال لي عليه 1000 جنيه. قلت له خد ال1000 جنيه هوت مالكش دعوة بيه وأنا بيني وبينه. هنقول هل يحق ليه بقى أن هو يبقى بينه وبينه فعلا؟ هنقول فيها حاجتين: هل لما تبرع كان ينوي الرجوع؟ يعني مش تبرع، هو ناوي أن هو يديله 1000 جنيه وياخدها من التاني، ولا نوى الصدقة؟ ماشي كده؟ لو نوى الصدقة لا يحق له الرجوع، لأن ما ينفعش الرجوع في الصدقة. لو نوى الرجوع دي مش صدقة، ده تبقى سداد الدين في مقابل التعلق في الذمة، مش كده؟ يعني هيديله 1000 جنيه على ان ده هيبقى بيني وبينه بقى، بدل ما انت قاعد مطالبه كل يوم ونفسيته تعبت، انا ممكن اسامحه شويه في الوقت، بس ناوي ياخدها. دي معناها نوى الرجوع. اه انظر، دي معناها نوى الرجوع بغير اذن. هل يشترط اذن ولا لا؟ لا، ما دام نوى الرجوع ما يشترطش اذن ولا لا. طيب اشترط اذنه، استاذن، قال له بعد اذنك انا عايز اسدد الدين، فقال له ماشي. ففي الحالة دي خلاص له الرجوع فيها، لأن بالإذن فيه. فبيقول هنا فإن فك المعير بغير إذن الراهن محتسبا بالرجوع فهل يرجع؟ على الراجح يرجع، والمذهب على أنه يرجع. فالمعير هنا هو محتاج سلعته، فراح للمرتهن وقال له خد دينك أهو وهات سلعتي، يعني مالي المرتهن، وأنا بيني وبينه عايز يحل مشكلة وهو مستفيد. مثلا ليه عربية والعربية بقت رهن وهو مش عارف يمشي من غير عربية، فقال خلاص أنا هروح أفك الرهن واخده ليا، ويبقى الرهن عندي، ويبقى الدين عندي مين؟ بيني وبينه، والرهن ده بتاعي وعندي خلاص. مسألة مهمة جدا بعض البنوك بتعملها، مسألة رهن المبيع. مسألة رهن المبيع دي قضية معاصرة، بنوك كتير إسلامية عملتها بديلا عن القسط، مش بديلا عن القسط يعني وثيقة بالقسط. البنوك بتبيع بالقسط والناس بتهرب، تشتري العربية وتبيعها بتحرقها تاخد الفلوس، البنك يبقى يشتكيني، فالبنك عايز يحل مشكلة. فعمل شيء في الفقه اسمه رهن المبيع، يعني انت هتشتري العربية بقت بتاعتك وترهن عندي، بقت رهن عندي. طب انا ما بستعملهاش، طب انا هستفاد ايه؟ هخليك تستعملها، لان الرهن يجوز لصاحبه ان يستعملها باذنه، هخليك تستعملها باذن مني بس العربيه بتاعتي. هستفاد ايه بقى؟ ان العربيه باسم البنك ماشي، والعقد للبنك، ومفاتيح العربية في البنك، ولما البنك يحب ياخدها هياخدها، ويشترط فسخ العقد فيها لو ما سددش، ويرجع بالعربية بتاعته تاني. كتفه. حفظ الملكية حاجة تانية، حفظ الملكية مش هي رهن المبيع، بس نفس الصورة، ان حفظ الملكية في الحقيقة ليس حفظ الملكية، انما حفظ بيع، يعني هي ملك للمشتري ماشي، بس ملك المشتري. لو واحد راح اشترى من البنك، العربية تبقى باسمه، والرخصة باسمه، والنمر باسمه، ولو عمل مشكلة بالعربية هتبقى الجناية عليه هو، يبقى كده ملكية تامة. ولكن البنك منعه من بيعها. في فرق بين منع حفظ ملكية وحفظ بيع، حتى لو مكتوب حفظ ملكية، ولكن حقيقة الأمر هل هو حفظ ملكية؟ يعني أنت لا تمتلكها، هي ملك للبنك، فتكون مسألة رهن المبيع. أما لو أنت امتلكتها تملك تام، مع أن مكتوب على الرخصة حفظ ملكية، والرخصة باسمك، دي في الحقيقة حفظ بيع، بدليل أنك أنت لو حبيت تبيعها المرور يمنعك من نقل الاسم، نقل الاسم، المرور بتقول دي بتاعتك وأنت ممنوع أنك تبيعها، ما قالكش دي بتاعت البنك وأنت ممنوع أنك تبيعها خلاص. فهي حقيقة حفظ الملكية بتاعت البنوك دي حفظ بيع. طب ايه حكم حفظ البيع؟ حفظ البيع شرط ينافي مقتضى العقد. العقد انك انت تتملك السلعة كاملة وتبيعها زي ما انت عايز، ما ينفعش كون ان هو اشترط عليك انك ما ينفعش تتصرف فيها، ده شرط ينافي مقتضى العقد، والشرط باطل والعقد صحيح. ده معنى كده ان العقد صحيح؟ لا، حديث بريرة، فدل على ان العقد صحيح والشرط باطل، هو مخير بالأخذ به وعدمه. وإن تضرر البنك بعدم الأخذ به يلزمه إيفاء حق البنك، يعني مدام أنا حبيعها ودي للبنك حقه، يجوز لي أن أنا أبيعها ودي للبنك حقه. إن أنا حبيعها وأضحك على البنك، يبقى لازم ألتزم بالشرط. يعني بعض الناس بيقول أنا اتزنقت وعايز الفلوس، فيبيع العربية وياخد المال ويستمر في سداد الأقساط، أما لو خد المال وقال للتاني بقى سدد أنت الأقساط والبنك حقه ضاع يحرم عليه. طيب الشرط الخامس كونه معلوم جنسا وقدره قدق وجنسه وقدره وصفه. لأنه عقد على مال. يعني إيه كونه معلوم؟ الكون الرهن نفسه معلومة الصفات، لأنه لو أراد يبيعه هيقول له ده مش بتاعتك، ورهنه سيارة خلاص السيارة حطناها في جراج وفي نهاية المدة أنت معرفتش تسدد الدين، طلع العربية من الجراج عشان نبيعها، طلعت العربية قالك دي مش بتاعتي، أنت خدت العربية بتاعتي وجبت واحدة تانية. فلازم يبقى قبل العقد يكون الرهن معلوم الجنس والقدر والصفة، لأنه عقد على مال فاشترط العلم به كالمبيع، وكونه بدين واجب. يبقى ده شرط سادس، أن يكون الرهن بدين واجب، واجب السداد كقرض. ماشي، أنت عندكم فرض؟ لا، كقرض، قرض دين سد واجب السداد. الفرض مش واجب، هو قرض بس خطأ مطبعي. وثمن وقيمة متلف، ثمن متلف أو قيمة المتلف. واحد أتلف واحد حاجة مسكته قلت له عايز فلوس، قال لي معيش فلوس، قلت له هاخد الساعة بتاعتك جراها، وهي تساوي ثمن المتلف. فلابد أن يكون الرهن في مقابل دين واجب أو مآله إلى الوجوب. الرهن يكون بدين مآله إلى الوجوب، فيصح بعين مضمونة، مضمونة كغصب، بعين مضمونة كغصب. واحد سرق من واحد عجلة، ماشي كده، اتمسك، بعد ما اتمسك العجلة بتاعت مين؟ بتاعت فلان. طيب عايزين نرجعها بالدين، نقول له انت قبل ما تمشي تدفع رهن في لهذه السلعة، انك انت ممكن تاخدها بايه؟ ما ترجعهاش، تاخد العجلة وتسيب رهن. قال انا هاخدها اديها لصاحبها، نقول له لا، لابد من رهن او مسكوا صاحبها. فقال له هروح البيت اجيب لك العجله واجي. قال له طب انا ضمني، اعطني رهن. فهو بيقول هنا رهن في مقابل شيء مغصوب، يعني ما قاله الى الوجوب، ما قاله الوجوب الرد يعني. وعاريه، واحد استعار حاجه من واحد، العاريه لو تلفت منه هيضمنها ولا لا؟ هيضمنها. قال له طب انا ايش ضمني؟ اديني رهن. يعني العارية والقرض من أبواب باب واحد، بس القرض هبة، هبة منافع، هبة عين، والعارية هبة منافع. ماشي، العارية هبة منافع والقرض هبة عين، بدليل ان القرض هيرجع البدل، انما العارية هيرجع نفس السلعة. فهو خد مني عارية، قلت له ايش ضمني؟ خدت سيارة عارية، هيلف بيها مشاوير ويجيبها لي. قلت له طب اديني رهن، لانها لو اتكسرت براه، سيب رهن، سيب بطاقته رهن. وبس ده مش رهن، ده عقد استثاق اخر اللي هو كتابة، ان هو يسيب شيء مكتوب يستطيع ان هو زي الكفالة كده. الرهن ان هو يسيب سلعة أو مال، زي مثلا بعض الناس لما يجي يأجر شقة مفروشة يقول له سيب لي إيه؟ تأمين. تأمين ده رهن، رهن في مقابل شيء ما قاله إلى الوجوب، تأمينات اللي بتحصل دي. بس في الحقيقة إن هذا التأمين بيخش في كتير من الغش، إن هو بياخده بياكله على صاحبه. لا، إحنا نتكلم عن أصل العقد بدون ممارسات خطأ. أصل العقد أنه يحق لي أن أنا أجر شقة أخذ منه شيء رهن في مقابل السلع اللي ممكن تتكسر، وبعد نهاية المدة أعمل فحص تاني للشقة وأشوف ما استعمل، انكسر ولا لا، انكسر أصلحه بالإيه؟ بالمال. أو مقبوض على وجه السوم، مثاله مقبوض على وجه السوم، واحد خد من واحد حاجة يفرجها لأهله على المبيع يعني، قال له طب اديني رهن على ما ترجع، في ضاعت منك. أو بعقد فاسد، لا على دين كتابة لأن ما قاله ليس الوجوب، ودية على عاقلة قبل الحول، كل ده حقيقي. ولا بعهدة مبيع. عهدة المبيع اللي هو استحقاق العين، دي معناها عهدة المبيع، بمعنى ان انا بعت لك شيء وهذا العين المباع لا ادري هل هو مستحق ولا لا لغيري، مغصوب ولا لا، فاخذ منك ضمان، يسموه ضمان عهدة المبيع. في الصورة المعاصرة اللي هي الضمان على السلع الجديدة، انت بتشتري تكييف بيجي معاك ضمان 5 سنين، ضمان ده بيسموه في الفقه عهدة المبيع، ان هو سليم ما فيهوش عيوب، وكل ما صح بيعه صح رهنه، لان المقصود الاستيثاق للدين باستيفائه من ثمنه عند تعذر استيفائه من الراهن، وهذا يحصل مما يجوز بيعه ولا يصح رهن المشاع لذلك، لان رهن المشاع هيبقى مشاع لا يصح البيع فيه الا المصحف، وما لا يصح بيعه كحر وام ولد ووقف وابق ومجهول لا يصح رهنه، ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه، يعني كل ما صح بيعه صح رهنه وكل ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه، الا الاشياء اللي بيذكرها دي استثناء من ان هو لا يصح بيعه ويصح رهنه، الثمره قبل بدو الصلاح والزرع قبل اشتداد الحب ده يصح رهنه. ليه؟ لان منعه من البيع كان لسبب مؤقت، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ان يباع الزرع قبل بدو الصلاح، الثمر قبل بدو الصلاح، ده نهي مؤقت ولا نهي دائم؟ مؤقت. يبقى القاعده ان كل ما نهي عن بيعه لسبب مؤقت يصح رهنه. ليه؟ لان الوقت هو المانع، ف كان فلا يمنع من، لان السلعه نفسها صح بيعها، او القن دون رحمه المحرم او رحمه المحرم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الامه مفرقه عن ولدها، حرم التفريق بين الام وولدها في البيع. طب هذا المنع مؤقت ولا دائم؟ لا مؤقت، لان اول ما يكبر، اول ما يبلغ تفرق عن امه يصح بيعه، والا ما كل واحد له ام ما ينفعش بيعه. لا، النهي ده كان مؤقت بفتره الطفوله، لان الرهن لا يزيل الملك ولا يحصل به التفريق، فان احتاج الى بيعه بيع رحمه معه. هنا برضو لو حب يبيعه وهو صغير كده هيبيع مع ايه؟ مع امه، لأن التفريق بينهما محرم والجمع بينهما في البيع جائز، فتعين. ده برضو سبب في الرهن، أنه لا يصح مفردا إنما صح مع مع مع شيء آخر. وللمرتهن من الثمن بقدر قيمة الرهن، ولا يصح رهن مال اليتيم للفاسق لأنه تعريض به للهلاك. اليتيم وصاحب الدين فاسق، فانا هدهوله. طب انا لا يحق لي التصرف في مال اليتيم الا بالتي هي حسنى، وهذا ليس من الحسنى لانه ممكن يضيع. فصل. للراهن الرجوع في الرهن ما لم يقبضه المرتهن. الراهن يحق له ان يرجع في الرهن طول ما المرتهن ما قبضوش، ويعيد الراهن في حاجه ثانيه، فان قبضه لزم. أول ما يقبض الرهن المرتهن خلاص بقى لازم ولا يحق له الرجوع فيه. قال تعالى: فرهان مقبوضة. وعنه في غير المكيل والموزون أنه يلزم بمجرد العقد قياسا على البيع، ونص عليه في رواية الميموني. قال القاضي في التعليق: هذا قول أصحابنا. قاله في التلخيص: وهذه أشهر الروايتين وهو المذهب عند ابن عقيل وغيره، وعليه العمل. قال مالك: يلزم الرهن بمجرد العقد كالبيع. يبقى في الخلاف بين أهل العلم، هل العقد ملزم للرهن ولا القبض ملزم للرهن؟ يعني في عقد وفي قبض. أنا عملت عقد مع، أنا مستلف فلوس من واحد قال لي هات لي رهن، قلت له خلاص اعمل عقد، العقد ده في رهن سيارة، السيارة دي بقى عندي خليها عندي وأنا ممكن أستعملها والعقد بتاعها عندك. يبقى كده المرتهن قبض ولا لا؟ لا ما قبضش. طب المرتهن قال له لا والله أنا مش واثق فيه، هات لي الرهن عندي أقبضه. خلاف بين العلماء بقى، هل الرهن يلزم بالقبض يعني أول ما المرتهن يقبضه، ولا يلزم يكفي البيع دخله؟ في رواية تالتة قال الشافعي استدامة القبض ليس شرط، وده الراجع. استدامة اللي هو البنك بيعمله، إن البنك ما بيستدمش القبض، بيقول له خلاص استعملها أنت. استدامة القبض ليس بشرط، معناها أن يجوز للراهن أن يستعمل الرهن، يجوز للراهن أن يستعمل الرهن. أنا استلفت منك 10,000 جنيه، قلت لي هات لي إيه رهن، جبت لك سلعة بقيمة 10,000 جنيه، قلت لك خدها، قال لي ماشي اكتب لي عقد بيها، كتب له عقد بأن السلعة دي عندك مرهون. فأنا الراهن بقى قلت له طب تسمح لي استعملها، هي سيارة مثلا، أنا هستعملها والرهن عندك بدل ما تركنها في الجراج أنا هستعملها، قال له ماشي. هو هنا الشافعي قال استدامة الرهن، استدامة القبض ليس شرط، يعني ممكن يقول له استعملها، الراهن يستعملها وفي النهاية هي لي زي البنك ما بيعمل. لا يصح تصرفه فيه بلا إذن المرتهن. طب أنا لو استعملتها بقى كراهن لا يحق لي أن أنا أبيعها أو أتصرف فيها إلا بإذن المرتهن، صح كده؟ لأنه محبوس على استيفاء حقه، فتصرف الراهن فيه يفوت عليه حقه. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن للمرتهن منع الراهن من وطئ أمته المرهونة، لأنه كده يفسد عليه، إلا بالعتق فإنه يصح مع الإثم لأنه مبني على السراية والتغليب، نص عليه لأنه اعتاق من مالك تام الملك. وذكرنا قبل كده قواعد في أن العتق مبني على السراية فيستثنى، يقول لك خلاص يعتق ويلزم بإيه؟ برهن آخر، وعليه قيمته مكانه تكون رهنا. ده حثا من الشريعة على العتق كبدل أضحية ونحوها، لأنه أبطل حق المرتهن من الوثيقة بغير إذنه فلزمته قيمته كما لو أبطلها أجنبي. وعنه رواية أخرى لا ينفذ عتق المعسر. هي في الحقيقة مش رواية أخرى، هو استثناء، لأن عتق المعسر ده بيلبسه في الحيطة، صح؟ رجل عنده، ليس عنده إلا عبد، والعبد ده حط رهن في قرض وجي أعتق العبد، ده معنى التاني ده خلاص ملوش حاجة، فهل يصح ولا لا؟ اللي ما أحد قال لا ده معسر، ده كده بيضيع حقوق الناس، ومين قال له يعتقه؟ هو ده مش ملكه الوحيد؟ فلا ينفذ عتق المعسر لأنه عتق في ملكه يبطل به حق غيره. يبقى هنا الشرع نظر لمصلحة الغير، فاختلف فيه الموسر والمعسر ومذهب مالك، ده الصحيح ان احنا نستثنى من ذلك عتق المعسر. كسب الرهن ونماؤه. رهن، مثال، واحد عنده تاكسي ملكي انا مثلا ومحتاج 100,000 جنيه، فرحت للاخ قلت له انا عايز 100,000 جنيه، قال لي هات لي رهن. قلت له والله انا ما عنديش غير تاكسي، تاخده رهن؟ قال له ماشي اكتب لي بيه عقد. كتب العقد وخدت 100,000 جنيه. قلت له ده أكل عيشي، يعني أنا ما كده مش هشتغل حاجة، سيبه لي اشتغل بيه وهو رهن عندك، أنت مش هتستفيد منه بحاجة، لأن ما ينفعش المرتهن يستفيد بالإيه؟ بالرهن، لأنه هيبقى ربا، كل قرض جرى نفع فهو ربا. فقال له خلاص خده معاك استعمله، وهو ورقه عندي لو انت لعبت بديلك هبيعه، ماشي كده؟ الأجرة اللي بتطلع والزيادة فيه هل يعتبر من الرهن؟ تضاف للرهن. فهو بيقول كسب الرهن ونماؤه رهن، من؟ عقد رهن، التاكسي الفلاني الشاسيه رقم كذا، موتور رقم كذا، ثمنه كذا، رهن في مقابل سلع عشان يقدر يبيعه. اصل انا هبيعه، هبيعه بناء على ايه؟ انت يقول لك انت سرقه، لانه تابع له، لانه حكم، ولانه حكم ثبت في العين بعقد المالك، فيدخل فيه النماء والمنافع. قال في الشرح: واما الحديث فنقول به وان نغنمه وكسبه ونماءه للراهن، ولكن يتعلق به حق المرتهن ومؤنته على الراهن. الحديث اللي بيقصده هنا حديث جاي في الجاي اللي هو لا يغلق الرهن من صاحبه، يعني ممنوع ان حد يمنع الرهن من صاحبه، ماشي؟ الذي رهن له غنمه وعليه غرمه. له غنمه يعني المكسب ليه، وعليه غرمه يعني لو فسد يجيب واحد تاني. وهو أمانة بيد المرتهن لا يضمنه إلا لتفريط. أمانة بيد المرتهن يعني لو خد المرتهن فهو أمانة في إيده، أمانة لا يعني كلمة أمانة معناها أنه هو لو ضاع منه أو فسد بدون تفريط ليس عليه شيء. حط التاكسي قال له خلاص سيبه قدام البيت وحفظه، وقت رافعة زي الروافع اللي بتقع جت على التاكسي قسمته نصين، من الضامن؟ المرتهن ولا الراهن؟ الراهن. التاكسي عند المرتهن في يده أمانة لا يضمن إلا لتفريط. والله بقى واحد خبط عليه من تحت وقال له بقولك احنا شغالين في الروافع تحت والتاكسي اللي انت حاطه قدام البيت ده في خطر، قال له مش مهم، يبقى كده فرط ولا لا؟ فرط. يبقى المرتهن لا يضمن الا بالتفريط، نص عليه لقوله لا يغلق الرهن، حديث قلناه. وبه قال عطاء والزهري والشافعي: ولانه لو ضمن لم تنع الناس منه خوفا من ضمانه فتتعطل المدايانات وفيه ضرر عظيم. قاعده الشرع ان اللي فيه مصالح للناس بيسقط فيه الضمان. ليه؟ علشان الناس تتجرأ على ذلك. يعني لو قلنا ان المرتهن هيضمن، يقول لك طب انا ايه اللي جابني؟ لا انا هسلف حد ولا هاخد رهن من حد، والحكايات هتخليه يتعلم قبل ما، فتتعطل منافع الناس. فالشرع يقول خلاص انت ما انتش ضامنها. ليه؟ عشان يتجرأ على سداد حاجات الناس. ويقبل قوله بيمينه في تلفه وان لم يفرط، يحلف. وان تلف بعض الرهن فباقيه رهن بجميع الحق. الرهن تلف منه جزء والجزء الباقي له قيمه، هيبقى الجزء الباقي رهن ولا ينفك منه شيء حتى يقضي الدين كله، ماشي؟ الرهن في مقابل الدين، الدين كله ينفك، الرهن كله ينفك. طب فرضنا الدين بالتقسيط، الرهن لا ينفك الا اذا ايه؟ مع اخر قسط، لان الرهن سلعه واحده. طب فرضنا رهنه سلعه مقسمه، قال له انا هرهنك 10 طن رز وعليا فلوس هقسمها على 10 شهور، يحق له ان يقسم الرهن على ايه؟ على الاجزاء، لان اصبح كل جزء رهن منفرد. اما لو كان الرهن سلعه واحده فلا تنفك إلا بآخر قسط، لأن ما بينفعش أديها له وباقي أقساط زي كل السلعة. لا بالرضا مش مشكلة، بنتكلم الرضا هو حر ممكن يتنازل عن الحق، لأن الرهن عقد وثيقة لازمة من طرف جائزة من الطرف الآخر، مش زي البيع والقرض، مش زي البيع والإيجار، لازمة من طرف الراهن وجائزة من طرف المرتهن. ممكن المرتهن يقول مش عايز قرض خالص، مش عايز رهن، هو حر، هو طلب لمصلحته. فالرهن عقد لازم من طرف الراهن، يعني لازم يعمله لو طلب منه، وجائزة من طرف المرتهن ممكن يتنازل عنه. قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه على أن من رهن شيئا بمال فأدى بعضه وأراد إخراج بعض الرهن أن ذلك ليس له حتى يوفيه آخر حقه أو يبرئه، وإذا حل أجل الدين وكان الراهن قد شرط للمرتهن أنه إن لم يأته بحقه عند الحلول وإلا فالرهن له لم يصح الشرط. يبقى هنا إيه هو الشرط لما يصح؟ قال له بص لو ما جبتش الفلوس الموبايل ده هيبقى بتاعي، الرهن ده باطل، الشرط باطل. إنما معنى الرهن أن يبيعه ويستوفي حقه، لأن ممكن في ساعة الرهن المال اللي انت خدته قرض يساوي ثمن الموبايل، في ساعة السداد ثمن الموبايل يا رخص يا زاد، يبقى في ظلم. لو رخص وقلت لك المال اللي معاك بثمن الموبايل اللي معايا يبقى انا ظلمت. فرضنا زاد ثمنه يبقى انا ظلمتك. فالحق ان يباع يقيم ويباع. لو اراد المشتري، لو اراد الراهن ان يشتريها بثمنه يمنع، بشرط ان يتولى البيع احد اخر. هنقول له روح بيعه في مزاد. قال له ده في المزاد جاب 1000 جنيه، قلت له انا هشتري، يبقى مثله على المرتهن. تفرضنا المرتهن حب يبيعه ولما هيبيعه يقول انا هشتريه، هيبخس ثمن صح، بدل ما هينقي اعلى سعر هينقي اقل سعر. لحديث لا يغلق الرهن لا يدفع، ومعناها الإمام أحمد قال لا يدفع رهنا إلى رجل يقول إن جئتك بالرهن بالدراهم إلى كذا وكذا وإلا فالرهن لك. قال ابن المنذر هذا معنى قوله لا يغلق الرهن عند مالك والثوري وأحمد. وفي حديث معاوية بن عبد الله بن جعفر أن رجلا رهن دارا بالمدينة إلى أجل مسمى فمضى الأجل، فقال الذي ارتهن منزلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن، يعني مش منزلك، بيعه واستوفي حقه. ولأنه علق البيع على شرط مستقبل، مستقبل لم يصح، كما لو علقه على قدوم زيد ويصح الرهن نصره أبو الخطاب، يعني الشرط فقط باطل والرهن صحيح، لأنه صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن فسماه رهنا ولم يحكم بفساده، أو لم يحكم بفساده، بل يلزمه الوفاء كالدين الذي لا رهن به، الوفاء الدين، أو يأذن للمرتهن فبيع الرهن يقول له خلاص أنا هو مش ليك بس إيه بيعه واعطني مالي، أو يبيعه هو بنفسه ليوفيه حقه. المرتهن كان راجل محترم قال له لا أنا مش هبيع حاجة، خد أنت بيعه وهات لي فلوس عشان لا يتهم، يعني ممكن يبيعه يقول لك لا ده كان بيجيب أكثر من كده، فيقول له لا خد بيعه، وهو يقصد بالبيع ده أخذ حقه، فممكن يديله واحد يقول له روح معي بيعه وهات الفلوس معي. فإن أبى، فرضنا الراهن بقى أبى قال لا أنا هبيعه ولا هتاخده ولا هديك دينك، حبس أو عذر. فإن أصر باعه الحاكم، لو أصر على ذلك هياخد الحاكم الرهن ويبيعه في مزاد ويعطيه حقه بنفسه أو بأمينه لقيامه مقام الممتنع ووفى دينه لأنه حق تعين عليه، فقام الحاكم مقامه فيه. وكذا إن غاب راهن، ولا إن غاب راهن يعني الراجل هرب، الراهن خد الدين وهرب، وأنا ليه معايا رهن؟ ما ينفعش أقول ده بتاعي أبيعه واخد مالي وسدد الباقي. ولا يبيعه مرتهن إلا بإذن ربه أو بإذن الحاكم. فصل، الفصل ده بقى في انتفاع المرتهن بالرهن. وللمرتهن ركوب الرهن وحلبه بقدر نفقته بلا إذن الراهن ولو حضر. هل يحق للمرتهن، ده سؤال الفصل ده قائم على هذا السؤال، هل يحق للمرتهن الانتفاع بالرهن؟ ماشي، الإجابة فيها تفصيل. الرهن نوعين، الرهن اللي هو السلع المرهونة، يا إما مركوبة أو محلوبة، يعني اداله بقرة رهن، اداله حمار رهن، أو غير مركوبة ومحلوبة. الشرع فيه من العدل أنه لو أخذ السلع المرهونة وأنفق عليها، يعني أنا اديته جاموسة قلت له ده الرهن بتاعك، المرتهن هيقعد يأكل في الجاموسة صح؟ على حساب مين؟ على حساب الراهن. طيب الراهن ده أول أصلا مستلف، هنقول المرتهن انفق عليه. طب هو أنا مديله فلوس وحاخد البيمة بتاعته أغزها له وادها له، طب أنا في غنى، ده حاجة حلوة يعني هيقترب، وكمان هترفع عنه مؤنة الأكل، والإنفاق ده واجب عليه لأنه ده بهيمة عنده، فالشرع أباح له أن ينفق عليها وينتفع بمقدار هذه النفقة. فهنا بيقول للمرتهب ركون الرهن، ركوب الرهن يعني هيأكله ويركبه بالرهن، وحلبه بقدر نفقت بقدر نفقته. لما روى البخاري عن أبي هريرة الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا على الذي يركب ويشرب النفقة، والنماء للراهن. النماء للراهن يعني جاموسة كبرت كانت عجل بقت كبيرة، دي للراهن والمرتهن للراهن. يبقى المرتهن يحق له الانتفاع بقدر النفقة فقط. طب فرضنا أنفق أكثر من اللي خد، هي الجاموسة ما بتجيبش لبن، تقعد تاكل طول النهار وما بتجيبش لبن، يبقى قدر النفقة يأخذها من مين؟ من الراهن، صح كده؟ ولكن للمرتهن ولاية صرفه إلى نفقته لثبوت يده عليه. يعني لو اللبن اتباع وجاب فلوس كتير هأنفقه على الايه؟ على البقرة، هبيع وأنفق على البقرة. يبقى المرتهن له عدة احتمالات، يا إما يبيع وينفق، يا إما ينفق ويأخذ من الراهن ثمن النفقة، يا إما ينتفع به بالركوب والحلب، هو مخير بين هذه الأشياء. ولوجوب نفقة الحيوان فهو كالنائب عن المالك في ذلك، ومحله إن أنفق بنية الرجوع. وأما غير المركوب والمحلوب، فرضنا بقى اداله نفقة عبد، اداله رهن عبد، العبد لا بيتركب ولا بيتحلب ملوش منفعة، أو الأمة، فليس للمرتهن أن ينفق عليه ويستخدمه بقدر نفقته. هيقول له طب خلاص أنا هأكله وهستخدمه بالأكل، نقول له لا، إنما هيعمل إيه؟ اللي هيأكله الراهن ويفضل ينتفع ونفعه للراهن، بس هنقول له هتشتغل الأجرة اللي أنت هتاخدها كل يوم هنديها للراهن وياخد منها ينفق عليك، الراهن مش المرتهن، وهو عند المرتهن هيطلع الصبح يشتغل ويرجع يبيت عندي بالليل، والأجرة اللي هياخدها أتصل بالراهن أقول له وجاب النهاردة 20 جنيه، هقول لي طيب أكله وغديه والباقي هاد خلاص. يبقى كده لاقتضاء القياس أنه لا ينتفع المرتهن من الراهن بشيء، دي القاعدة أن المرتهن لا ينتفع من الراهن بشيء لأن ده في مقابل دين صح، وأيما قرض جر نفع فهو ربا. تركناه في المركوب والمحلوب للخبر لأن في نفع من الطرفين، ولا يجوز للمرتهن الانتفاع بالراهن بغير إذن الراهن، دي القاعدة التانية، وله الانتفاع به مجانا بإذن الراهن. يعني ممكن يتصل بالراهن يقول له معلش أنا العبد اللي عندي ده خليني أنضف لي شوية، قال له خلاص خلينا نضفك مجانا، ده ينفع ما هيوضحه. لطيب نفس رب به ما لم يكن الدين قرضا، عايز رهن في حاجة تانية غير القرض ماشي، رهن في حاجة تقول إلى إلى إلى المتلف، مش احنا قلنا هنا الرهن في غصب مثلا، هو غصبه وساب لي رهن، قلت له طيب انت بقى لك يومين ثلاثة على ما تجيب الايه الرهن بتاع الغصب بتاعي، سرق عربية، قلت له هات لي عبدك عندي رهن، يجوز بقى في الحالة دي ان اذا اصبح الرهن مش قرض، الرهن رد سلعة، فيحرم الانتفاع به لجر النفع. قال احمد اكره قرض الدور، دي بقى مسألة اللي هي مشهورة دلوقتي عندنا، وهو الربا المحض، يعني اذا كان الدار رهنا في قرض ينتفع بها الرهن. دلوقتي واحد في الارياف منتشرة ان واحد يقترض من واحد مال ويرهن أرضه، فالمرتهن اللي هو اللي اداله قرض ينتفع بالأرض مدة الدين القرض اللي ما أحمد قال هو الربا. ليه؟ لأنه انتفع جر نفع، قرض جر نفع، فيديله الأرض ويقول له على التلت أو التلتين في مقابل القرض، ده ربا. لا يحق للمرتهن أن ينتفع بالرهن، دي قاعدة. إنما هياخد الأرض، هياخد ورق الأرض، عايز ياخدها يقبضها ويزرعها وينفق عليها والزرع لصاحب الرهن، هيستفاد ايه؟ يقول له خلاص خلي الراهن يزرع الارض وانا معاها ورقها فقط وانا مؤنتها مش عيب مش محتاجها. يبقى لا يحق للمرتهن ان ينتفع بالرهن او ان يستفيد من الرهن، لا ينتفع ولا يستفيد، لان ده قرض جر نفع. وبرضو واحد النهارده كان سألني في نقطه هي واحد قال انا عايز 4000 جنيه سلف وانا عندي حمام، خده رهن وفراخه ليك في الفتره دي، وانا لما هسدد لك ال 4000 جنيه هاخد عدد الحمام اللي انا اديته لك، ينفع؟ لا. ليه؟ ده قرض جر نفع، ده ربا. ماشي. وان انفق المرتهن على الرهن بلا اذن الراهن مع قدرته على استئذانه فمتبرع. دي برضه حطها قاعده، لو ان المرتهن انفق على الرهن بدون اذن الراهن وكان يستطيع استئذانه فده ايه؟ تبرع، يعني ليش حق انه يرجع. اما لو كان ناوي يرجع يرجع، لو ناوي يرجع يرجع. فهنا بيقول لتصدقه به فلم يرجع بعوضه ولو نوى الرجوع لانه يستطيع الاستئذان، كالصدقه على مسكين، واحد ادى الواحد مسكين صدقه، هل يحق له ان يرجع فيها؟ لا، لان خلاص ايه العائد في هبته كالكلب يعود في قيه. انما لو نوى وهي في جيبه يحق الرجوع لانه لسه ما تبرعش. ولتفريطه بعدم الاستئذان، وان انفق باذنه بنيه الرجوع رجع. انا بيوضح القاعده اللي احنا قلناها دلوقتي، لانه نائب اشبه الوكيل. وان تعذر استئذان وانفق بنيه الرجوع رجع، تعذر استئذانه ما لقاهوش يعني، ولو لم يستاذن الحاكم لاحتياجه لحراسه حقه. وكذا وديعة وعارية ودواب مستأجرة هرب ربها فله رجوع إذا أنفق على ذلك بنية الرجوع عند تعذر إذن مالكه. آخر فصل ده نقوله ونصلي. فصل: من قبض العين لحظ نفسه كمرتهن وأجير ومستأجر ومشتر وبائع وغاصب وملتقط ومقترض ومضارب وادعى الرد للمالك فأنكره لم يقبل قوله إلا ببينه. دي قاعدة. من قبض العين لحظ نفسه وادعى الرد لم يقبل قوله إلا ببينه. لحظ نفسه يعني هو المستفيد منها، ضرب أمثلة مرتهن أجير وقال له نديتك الحاجة، فنقول له لا لازم بينه في الرد، وهو المشهور عن أحمد وخرج أبو الخطاب وأبو الحسين وجها بقبول قول المرتهن، استثنوا المرتهن يعني ونحوه في الرد لأنه أمين في الجملة. وكذا الخلاف في المستأجر، قاله في القرار. وكذا مودع ووكيل ووصي ودلال بجعل سمسار، إذا ادعى الرد دلال بجعل يعني أنا قلت له خد الموبايل ده اعرضه عندك سمسار يعني هيبيعه ياخد إيه جعل، فاخده وبعد ما خده قال لي ده أنا رجحته، قلت له هاته، قال له ده أنا ادته لك تاني. فهنا إيه الحكم؟ بيقول قال في القواعد القسم الثالث: من قبض المال لمنفعة مشتركة، منفعة مشتركة بينه وبين مالكه كالمضارب والشريك والوكيل بجعل يعني هياخد فلوس في مقابل الوكالة والوصي، ففي قبول قولهم في الرد وجهان: لوجود الشائبتين في حقهم، أحدهما عدم القبول نص عليه في المضارب في رواية ابن منصور وهو اختيار ابن حامد وابن أبي موسى والقاضي في المجرد وابن عقيل، والثاني قبول قولهم في ذلك اختاره القاضي في خلافه وابنه أبو الحسين والشريف وأبو جعفر وأبو الخطاب في خلافه، ووجدت ذلك منصوصا عن أحمد في المضارب أيضا أن القول قوله بيمينه انتهى. دي قاعدة، إن كان بجعل لازم بينه، وبلا جعل يقبل قوله بيمينه، يعني أنا هعملها لك مجانا وخدمة وجيت قلت لك لا والله نديته لك تاني يحلف وخلاص، لأن أمين لأنه أمين قبض المال لمنفعة مالكه وحده. قال معناه في القواعد، ونكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا.